Yeah. Oh, my God. 家的案子。你看，你看。 那好子，我在济南的家。 بس ما عملت ما إِلَّا مَنْ وَجَدَ مَا مَتَّعَنَا فَقُولُوا يَا أَبَانَا

Mm-hmm.

يا رحمن يكون برحمة قلت يا ربي لا إله إلا عليه توكلت وإليه متاب وهم ينظرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا Thank you. Oh, Oh! تقول الله الله وَهُمْ يَنْقُونَ بِالْرَّسِ Thank you. به